قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في قيام رمضان. القصد بقيام رمضان أيها الإخوة إنما هي صلاة التراويح، وأنتم تعلمون أن جاء في الأحاديث الصحيحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولو أردنا أن نتكلم عن فضيلة رمضان وما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة وأن الله سبحانه وتعالى خص بابا في الجنة اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون لطال الحديث، لكن ما نريد أن نتكلم عنه هو يتعلق بسنة مؤكدة، أي سنة من السنن المؤكدة ألا وهي صلاة التراويح. فصلاة التراويح التي تفعل في رمضان هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الذي فعلها عمر رضي الله عنه؟ لا شك أنه جاء في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته رجال، ثم خرج في الليلة الثانية فصلى وراءه أناس أكثر. فلما كان كما جاء في حديث عائشة أو في معناه: فلما كانت الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فلما كان من اليوم التالي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ما عملتم، يعني هو يدرك ذلك، ولم أخرج عليكم لأني خشيت أن تفرض عليكم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج على الناس لما رأى إقبالهم والتزامهم وحرصهم على أن يصلوا وراءه صلاة التراويح خشي أن تفرض عليهم تلك الصلاة. وأنتم تعلمون شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمته، ولقد أثبت الله له ذلك وزكاه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى بين ما فيه من الرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته وشفقته بأمته خشية أن تفرض عليهم تلك الصلاة وربما لا يستطيع القيام بها. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، كما مر بنا مثل ذلك في الحج. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، لكن عمر رضي الله عنه أيضا ثبت أنه خرج ذات ليلة فوجد الناس متفرقين في المسجد، يعني أوزاعا متفرقين كما جاء في الأثر: الرجل يصلي وحده والرجل يصلي وراءه الرهط الجماعة. فقال لمن معه: لو جمعنا الناس على رجل واحد. فجمعهم على أبي بن كعب، وأنتم تعلمون أن أبي بن كعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ الصحابة، فقال: أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معان وأفرمكم زيد، يعني زيد بن ثابت. فأعطى كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا صفة اختص بها، فأبي كان معروفا بقراءته. فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي فكان يصلي بهم، ويقال إنه خرج ذات ليلة فرأى الناس مجتمعين فقال: نعمة البدع. وما فعله عمر رضي الله عنه ليست من البدع أو من الأمور التي أضافها وهي غير محمودة، بل هي من الأمور التي أصبحت سننا محمودة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبله. إذن التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلها الصحابة والمسلمون ولا تزالوا بحمد الله وأنتم ترون ما في هذا الجمع العظيم. فالمسلمون يجتمعون على هذه الصلاة العظيمة، يجتمعون عليها وفيها، وأنتم ترون ما فيها من الصلاة، من العبادة، من تلاوة القرآن، من ختم القرآن. لا شك أن فيها فوائد وفضائل عظيمة. وما أحسن أن يجتمع المسلمون في بيت من بيوت الله على مثل هذه الصلاة. ولذلك رأينا أيضا أن رسول الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازل. إذن الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد يريدون شيئا، لكنه بالنسبة للتراوية كما رأينا قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر. قصده بالقيام كما ذكرنا، القصد من ذلك صلاة التراويح وما يتبعه أيضا من صلاة التهجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على حديث متفق عليه، بل هو في الصحيحين وفي غيرهما من كثير من كتب السنن والمسانيد، يعني خرج في الصحيحين وفي كثير من كتب السنن والمسانيد. قال: وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل، أهي أو صلاة آخر الليل. هذه مسألة أخرى، هل صلاة التراويح أفضل أو الوتر أو التهجد في الليل؟ هذه مسائل يختلف فيها العلماء، ولكل له وجهته. إنه جاء رسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلوات بعد المغرب صلاة الليل، ومر بكم الأحاديث الكثيرة التي مرت في فضيلة الوتر، والتي أيضا مرت في فضيلة صلاة ركعتي الفجر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ورسول صلى الله عليه وسلم يبين في كل مقام ما يخص ذلك المقام. وإن كانوا اختلفوا أي أفضل، أهي أو الصلاة آخر الليل، أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. لا شك أن السنن ما عدا ما نص عليها في جماعة كما نرى في التراويح، وكذلك أيضا في الكسوف وفي الاستسقاء كما سيأتي، وفي جملة من الصلوات التي تؤدى جماعة، لأن السنن كما هو معلوم ونبهنا في أول حديثنا عنها، منها ما تؤدى جماعة ومنها ما تؤدى فرادى. لكن الإنسان إذا أراد أن يصلي فردا فيما عدا الفرائض فالأفضل له أن يصلي في بيته، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك في حديث آخر عندما قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تجعلوا البيوت كالقبور، لأن المقابر لا يصلى فيها، إنما يصلى على الميت في حق من لم يدركه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المقابر لا تؤدى فيها الصلوات، وقد ورد النهي عن ذلك وسبق الكلام عنه. لكن صلاة الرجل في بيته فيما عدا الفريضة هي أفضل بلا شك، ولذلك رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك الصحابة والمسلمون إلى يومنا هذا. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، الحديث الذي في البخاري أو الرداف: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تجعلوها قبورا، لا تهجروها، لأن الصلاة أيها الإخوة كما تعلمون فيها ذكر، فيها تسبيح، فيها تحميد، فيها تكبير، هي عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يخلو بيتك من هذا الذكر ومن التسبيح ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقول عمر فيها: والتي تنامون عنها أفضل. واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان. هذه أيضا مسألة أخرى ذكر المؤلف فيها القولين المشهورين أن التراويح تصلى 20 ركعة ثم بعد ذلك تتبع ب3 ركعات هي الوتر، فيكون المجموع 23 ركعة، التراويح 20 ركعة في 10 تسليمات ثم بعد ذلك الوتر. الإمام مالك له قول آخر أنها تبلغ 36، وفي رواية أنه يضاف إليها الوتر 5 ركعات فتكون أيضا 41. ووجهة مالك أنه قال إنه وجد أهل المدينة على ذلك، وتعلمون أن المالكية يأخذون بأمرين، بعمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، لأنه حجة عندهم، وذلك محل النزاع، وهي مسألتان أصوليتان معروفتان. لكن ما نقول في هذا المقام، عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس كانوا يصلون 20 ركعة، والرسول قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على هذه الصلاة وفي هذا العدد لم يذكر أو ينقل أن خالفه أحد من الصحابة، فلا شك أن ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه إنه إنما هو مقدم على ما حصل بعده. قال: فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام ب20 ركعة سوى الوتر. لذلك قال مالك في أحد قوليه، هذا هو القول المشهور المعروف عند العلماء العامة. نعم. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة. ابن القاسم هذا أحد رواة الفقه المالك، فهو من أخص تلاميذ الإمام مالك، وهو أيضا الذي روى عنه سحنون المدونة فسجله، لأن ابن القاسم كان يقول قال مالك كذا، وأحيانا يسأل مالك وأحيانا يجيبه، فجمع سحنون المدونة المعروفة وهي من أشهر كتب المالكية، ويعرفها المالكية أو الذين درسوا مذهب المالكية أكثر من غيره، وهي بلا شك تحوي كنزا كبيرا من الفقه، ومع أنها في الحقيقة تختلف عن المغني بالنسبة لنقل الأحاديث، لكنها أيضا جمعت جملة من الأحاديث وفيها أيضا أقوال رزينة، ويكفي أنها نقلت في الغالب عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه. قال: وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر ابن الخطاب 23 ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر ابن عبد العزيز وأبان ابن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون 3. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم، يعني القيام 36 ركعة. لكن تكلم العلماء أيضا في طريق هذه الرواية، لأنهم يقولون من طريق صالح بن التوأمة، وهذا أيضا غير معروف. أما القول الآخر الذي قال العلماء بأنها 20 ركعة فهذا أدلته معروفة ومشهورة وتحتاج إلى بيان.